أماما جنود الفداء أعد الشباب ليوم النداء أعيد إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العدا أماما جنود الفداء أعد الشباب ليوم النداء أعيد إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العدا نحن جنود لنا راية إلى الله قمنا لنشر الهدى وإنا على العهد نمضي به لقدواتنا المفتدى فنحن جنود لنا راية إلى الله قمنا لنشر الهدى وإنا على العهد نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدى جنود الفداء أعد الشباب سلطانه ودكوا معاقل جند العدا أماما جنود الفداء أعد الشباب ليوم النداء أعيد إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل